نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما طهارة البدن فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: هما في اللذين يعذبان في قبورهما. وفيه: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. الحديث، قلت: وفيه دلالة ظاهرة على وجوب طهارة البدن، لما كان عدم التنزه من النجاسة أو عن النجاسة سببا من أسباب العذاب، أو كان سببا موجبا لعذاب المرء في قبره. بما يدل على عظم وجوبه، ومن طرائف الاستدلال أنه إذا أوجب طهارة الثوب أوجب طهارة البدن من باب أولى، لأن طهارة البدن أشد في المعنى من طهارة ماذا؟ من طهارة الثوب. قلت: وهذا استدلال جيد من المصنف رحمه الله، لأن قوله فكان لا يستنزه، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فكان لا يستنزه من بوله شامل الصلاة. لماذا هو شامل للصلاة؟ أولا بعمومه لا يستنزه من بوله، وثانيا لما كانت الطهارة من الحدث شرطا من شروط صحة الصلاة، فكانت طهارة البدن أعظم من هذا الشرط. يعني الإنسان إذا أحدث أخرج ريحا وجبت عليه الطهارة بالوضوء، أو إذا خرج المني أو وجبت عليه الطهارة بالغسل، فكيف إذا كانت هذه النجاسة، أو كيف إذا كانت النجاسة على بدني، مع أن الريح ليس نجسا والمني ليس نجسا؟ فلا شك أن تطهيره بدنه من هذه النجاسة أعظم. واضح. ولشأن الصلاة التطهير، ولشأن الصلاة ماذا؟ تطهير. يبقى علمنا ما هي علاقة حديث عبد الله بن عباس بوجوب طهارة البدن للصلاة، لأن حديث ابن عباس شامل بعمومه ماذا؟ شامل بعمومه الصلاة، لا يستنزه من بولي، عام يشمل الصلاة وغير الصلاة. وثانيا لأن معنى الطهارة في الصلاة أشد لمطلوب الشارع الطهارة لها على وجه ماذا؟ على وجه خاص. قال: وأما حكم هذه الطهارة فقد ذهب الأكثرون على أنها شرط لصحة الصلاة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية. قلت كان أولى أن يقدم الحنفية على الشافعية والحنابلة، صحيح، ولكن لعل هذا من سبق القلم، أو لعل هذا الترتيب عنده، لأن مذهب الحنفية قد يكون فيه رأي آخر بأنها ليست شرطا، وإنما هو قول واحد للشافعية وقول واحد لمن؟ للحنابلة. ولكن لما اختلفت الرواية عن الأحناف فتراه أخر على خلاف أو على غير ما يكون من التقديم عند أهل العلم، صحيح. فحين مثلا تجد المصنف يقول رواه البخاري ومسلم وأحمد، وحينا يقول رواه أحمد والبخاري ومسلم، فأحمد لا شك أسبق من البخاري ومسلم، لكن حين من يرتب على أساس الصحة يقدم ماذا؟ البخاري ومسلم على ما سواهما من كتب أهل العلم. وعن مالك قولان: أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. يبقى للإمام مالك قولان في المسألة: الأول أن قولهم الأول أن إزالة النجاسة على البدن سنة وليست فرضا، واضح، لانعدام الدليل عنده على الفرضية. وأما المذهب الثاني أنها فرض مع الذكر وساقطة مع النسيان، واضح. وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. يبقى المسألة إذن ليست محلة ليه؟ ليست مسألة إجماع، إنما هي مسألة خلاف ما بين أهل العلم. فماذا يفعل طالب العلم؟ واضح. وماذا يفعل العامي عند ذكر هذا مثل هذا الخلاف؟ العامي يطلب مرجحا، العامي يطلب مرجحا. فإذا أفتاه رجلان، أما الأول بالجواز وأما الثاني بعدم الجواز، طلب مرجحا. أما طالب العلم فالترجيح عنده يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى النظر في الأدلة، ينظر في الأدلة ويرجح على أساس ماذا؟ صحة وسلامة الدليل. وذهب الشوكاني إلى أن إزالة النجاسة واجبة وليست شرطا. طيب، ما هي ثمرة الخلاف؟ من جعلها شرطا، ثمرة الخلاف في المسألة، من جعل إزالة النجاسة من على البدن شرطا أوجب عليه إعادة ماذا؟ إعادة الصلاة حتى مع النسيان، صحيح؟ ومن جعلها واجبة لم يفسد صلاته وإن أوجب له الإثم مع الذكر، تمام؟ ومن جعلها واجبة جعل صلاته صحيحة مع إثمه عند الذكر، مع إثمه عند الذكر، يعني يأثم إذا كان ذاكرا للنجاسة على بدنه ولكن صلاته صحيح. ولكن إذا صلى غير متذكر لنجاسة وقعت على بدنه فصلاته ماذا؟ صحيحة، وهو يسلم من الإثم، لأن الإثم لا يجب إلا بماذا؟ إلا بالذكر، صحيح. أما النسيان فعذر يرفع عن المرء المساءلة والمؤاخذة. جزاك الله خير، بارك، واضح يا طلبة العلم. طيب، تعال إلى المسألة. قلت. والذي يترجح أن إزالة النجاسة ليست شرطا وإنما هي واجبة، وذلك لانعدام الدليل الشرعي على الشرطية، والدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو أعم من الدعوة. يعني إيه أعم من الدعوة؟ هذا الدليل أعم من الدعوة لأنه ليس في إبطال الصلاة أو في صحتها أو في كذا، إنما هو في وجوب التنزه من البول، وأن عدم التنزه منه موجب لماذا؟ للعقوبة. أما إبطال الصلاة فتفتقر لماذا؟ إلى دليل خاص. ثانيا، ولأن الأصل صحة العمل، فمن أبطل العمل لزمه على الإبطال نص ودليل. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى وفين عليه أذى، فلم يعد ركعتيه حال وجود الأذى أو حال لبسه النعلين، بما دل على عدم الاشتراط. رابعا، وإذا تعارض قولان في الشريعة، إذا تعارض قولان ترجح منهما الموجب للتيسير والتخفيف، لأن مبنى شريعة الإسلام على التيسير والتخفيف. يعني لو تعارض قولان بس على شرط تكافؤ له الأدلة، لكن هب أن أحدهما أقوى دليلا من الآخر، ما يجي رجل يقول نأخذ بالتيسير والتخفيف، لا هذا ما عليه دليل، هذا التخفيف، تمام، هذا ما عليه دليل. إنما إذا تكافأ القولان وصارت الأدلة متكافئة نرجح القول ماذا؟ الذي فيه تخفيف وتيسير على الأمة، لأن مبنى شريعة الإسلام على ماذا؟ على رفع العنات والأغلال والإصرع عن الأمة المحمدية. فالقول بالاشتراط قول ماذا؟ فيه تجديد، لأنه سيوجب إبطال الصلاة ووجوب الإعادة ونحو ذلك، واضح؟ طيب، هذه أربعة أدلة، إشكالات وأجوبتها. فإن أشكل بأن الإسلام جعل الطهارة من الحدث شرطا، فقال صلى الله عليه وسلم، أنت معنا؟ ها، أين ذهبت؟ أنت صاحب زوجة ولد؟ صاحب زوجة ولد؟ زوجة فقط؟ ذهبت عندها يعني؟ طيب، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الطهارة من الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله. الأخيرة ستأتي أشرح. ما أنا لسه حشرحها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الطهارة من الحدث، يعني من الريح، فقال إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكيف لا تجب الطهارة من النجس والخبث، أو فكيف لا تشترط طهارة البدن من النجس والخبث. والريح ليست إيه؟ ليست نجسة، يعني إذا أخرج الإنسان ريحا بطلت صلاته، وإذا كانت على بدنه نجاسة لا تبطل صلاته. هذا قياس قوي ولا لا؟ ها؟ اسمه قياس هذا يا رجل، وهو فعلا قياس قوي فعلا. واضح؟ طيب نقول وهذا قياس فاسد الاعتبار. هنا سنقف وقفة طلبة العلم مهمة جدا مع القياس، امسكوا اقلامكم الان. ما هو القياس اصلا؟ الحاق اصل، الحاق فرع بماذا؟ باصل لعلة جامعة بينهم. نضرب مثالا، نقول هذه المخدرات محرمة، فيأتيك رجل يقول ولما لم تذكر في كتاب الله؟ تمام، لم يحرمها رسول الله، فلو كانت حراما لحرمها الله في كتابه أو في هدي أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لأنها تقاس على ماذا؟ على الخمر، لعلة جامعة بينهما وهي علة الإسكار. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبدأ الحاق الفرع بماذا؟ بالأصل، والعلة الجامعة ليه بينهما هي علة الايه؟ السكر. تمام. نقول الربا يجري في الأوراق المالية. ايه هو الربا؟ ما ينفعش تبدل 100 جنيه ب 105، او تعطيني 100 وتأخذهم بعد شهر ماذا؟ 110 105. طب جبتها منين؟ الشرع لم يذكر الا الذهب والايه والفضة. الأوراق المالية دي مش ذهب ولا ايه ولا فضة. نقول القياس، لأن الذهب والفضة كان ثمنا للأشياء، يعني يشترون الأشياء بالإيه؟ بالدراهم والدنانير، الذهب والفضة، صحيح؟ واليوم الأوراق المالية هي إيه؟ ثمن للأشياء، يشترون الأشياء بالإيه؟ بالجنيه وبكذا إلى آخره. فلما اشترك في علة الإيه؟ الثمنية، أنهما ثمن للأشياء، تمام؟ كانت الربا، كان الربا يجري في الأوراق المالية كما يجري في الذهب والفضة. يبقى وضحنا الآن القياس. طيب متى يكون القياس فاسد الاعتبار؟ للأشياء الآتية: واحد، أن يكون في مقابل نص. يجي واحد يقيس وإحنا عندنا إيه؟ نص. نقول له قياسك فاسد، إذا حضر النص بطل النظر، إذا حضر إيه؟ لا اجتهاد مع نص. ما هو القياس ده اجتهاد. مثال القياس فاسد الاعتبار هو قول إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من. لا، نقول لا، هذا قياس فاسد. ليه؟ لأنه في مقابل نص يقول اسجدوا. يبقى هذا أول. ثانيا، والقياس يكون فاسد الاعتبار إذا كان القياس على مخصوص في أشياء خاصها الشرع، فلا ينفع القياس عليها، زي وقع السالم مولى أبي حذيفة في الرضاع. يجي رجل يقول ويجوز للمرأة أن ترضع ماذا؟ الخادم والسائق وكذا. قلناه لا، وقع السالم هذه وقعت خصوص، والأصل في الرضاع أن يكون فين؟ قبل الفطام، ما أنبت اللحم وشد العظم، صحيح؟ أو يجي واحد يقول أنا أتزوج 9 نساء، تمام؟ ما ينفع. ليه؟ لأنه بيقيس نفسه على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في الزواج بهذا العدد من النساء، بدليل أن نساءه لا يتزوجن بعده، لا يتزوجن بعده، أمهات للمؤمنين. يبقى لا قياس على مخصوص. واضح؟ ثالثا، لا قياس في الأمور التعبدية. يعني الأمور التعبدية الغير معلومة العلة، غير معلومة الايه؟ العلة، الأمر التعبدي لا يقاس عليه. ليه؟ لأن ما فيش علة يمكن أن أنا أقيس عليها. واضح؟ يبقى ده اسمه أمر تعبدي، والأمور التعبدية اضرب مثالا، يجي واحد يقول إذا وجب الغسل لخروج المني وهو طاهر يبقى يجب الغسل لخروج البول لأن البول نجس ومخرجهما واحد، صح؟ وبل البول أشد من المني لأن البول إيه؟ نجس، والمني في خلاف والراجح طهارته. نقول له لا، ده أمر تعبدي، إحنا ما نعرفش علة الإيه. هل أحد يعلم علة الغسل لخروج المني؟ ها؟ ما فيش علة معلومة، يبقى ما أقدرش إن أنا إيه؟ أقيس، لأن ده أمر تعبدي. رابعا، قياس يكون فاسد الاعتبار إذا كان مع الفارق، إن العلة في المقيس غير متحققة كما العلة في المقيس عليه، في فرق، تمام؟ اللي هو إيه بقى؟ شرط وجود التماثل، فإذا عدم التماثل بطل الإيه؟ بطل القياس. مثال، يجي واحد يقول لك إيه؟ وتجب الزكاة في الخضروات قياسا على ماذا؟ على القمح والذرة والشعير. نقول له لا، فيش تماثل بين الاثنين، لأن القمح يدخر، الخضروات لا تدخر، لأن انت لو تركتها يومين ثلاثة بتفسد، لكن القمح ممكن يعيش كم سنة؟ كم سنة واحدة؟ ما بتقرأوا سورة يوسف؟ سبعة، ده يوصل لأربعتاشر سنة وخمستاشر سنة، فذروه في سنبله من أول سنة لغاية ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، تمام؟ لكن الخضروات لا، مش ممكن تعيش مدة زمنية ايه طويلة. يبقى القياس ده اسمه قياس مع ايه؟ مع الفارق. يبقى عرفنا الآن القياس، وعرفنا متى يكون القياس صحيحا، ومتى وعرفنا متى يكون القياس ايه فاسد الايه الاعتبار، تمام؟ هل هناك اشكال في هذا؟ نرجع الى قياس القوم بقى وما فيه. قالوا كيف توجبون الطهارة، او كيف تشترطون الطهارة من الحدث ولا تشترطون الطهارة من النجس، صحيح؟ قلت وهذا القياس فاسد الاعتبار للأسباب الآتية: أولا، لأنه قياس على أمر تعبدي، من يقول لي علة الطهارة من الحدث؟ ما في علة، تمام؟ ما في علة، ما في علة مطلقا، إنما هو أمر إيه؟ تعبدي. علة شرعية ولا علة صحية؟ لا، علة شرعية، ما فيش علة شرعية معلومة، بس كده. يبقى ده اسمها إيه؟ التعبد، افعل ولا تفعل، ده اسمه أمر تعبدي. إيه هو الأمر التعبدي؟ الذي مبناه على افعل ولا تفعل، ولو لو لم تظهر لك إيه؟ هو له علة لكنها غير معلومة بالنسبة لنا. وكل أمر شرعي له علة معلومة معقولة، ولكن رب العالمين لم يظهر لنا الإيه؟ العلة، لأنه يبتلينا، يختبرنا بطاعة أوامره، كمثل ما فعل طالوس مع جنده: إن الله مبتليكم بنهر. هذا الأمر أمر من القائد للجند، مبنى على ماذا؟ افعل ونفذ أوامر من، لكن له علة معقولة، لأنهم بعد أن صاروا مسافة طويلة لو شربوا ماء كثيرا صارت أجسادهم ماذا؟ جماما وثقيلة، تثقل عن الحركة، لا تستطيع الجهاد. ومن هنا قال لك صلى الله عليه وسلم بعد الظمأ الطويل: حسى حسوات من الماء في رمضان الصيام، قال: رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى إيه؟ شوف كلمة حسى حسوات، يعني إيه؟ معناها شربات قليلة من الماء، لا يستكثر، تمام؟ لا يستكثر من شرب الماء، واضح؟ فالشاهد نقول إذن إن العلة هنا علة إيه؟ تعبدية غير معقولة، غير معقولة أو غير معلومة، أفضل نقول غير معلومة. اثنين، وهذا القياس يمكن رده بقياس أقوى منه، فلنا أن نقول ويشترط الغسل أو الطهارة الكبرى لخروج البول أو للبول، لأن البول أشد في المعنى من المني. بول نجس، يبقى إذا كيف تطرد القياس؟ كيف تتعامل؟ واحد بيستدل عليك بالقياس، كيف تطرد هذا القياس؟ ممكن تطرده بقياس إيه؟ مثله أقوى منه، فإما أن يسلم لك وعندئذ سيدخل في أمر مر، وإما أن يترك قياسه الذي ذكره لك فصار هو ما بين أمرين كما يقال أحلاهما إيه؟ مر. واضح هذا الكلام؟ وأخيرا أقول يا طالب العلم لا تتهيب مخالفة الجمهور، فليس الشاذ من خالف الجمهور، وإنما الشاذ من خالف الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: إذا صلى في الثوب المتنجس عالما بوجود النجاسة أعاد الصلاة على قول الأكثرين. انتبه، الشيخ بيختم أحيانا الباب بذكر مثل هذه المسائل، كان الشيخ سيد سابق رحمه الله يفعلها في فقه السنة، وهذه المسائل اعتبرها من الأشياء التي تميز بها الكتاب. ليه؟ لأن هذه المسائل أكثرها مسائل مسائل عصرية متداولة، وأما إن كان جاهلا بها وناسيا صحت صلاته، وذلك لحديث أبي سعيد المتقدم. ماذا يقصد بحديث أبي سعيد؟ اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وفينا عليه ماذا؟ هذا واضح؟ يعني قال للأهل العلم على خلاف، الأكثرون على أنه يعيد الصلاة إذا صلى متلبسا بنجاسة عالما بها، واضح؟ وقال وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته، لحديث أبي سعيد المتقدم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب قف عند هنا. أقول أما قوله وإما إن كان جاهلا بها أو ناسيا صحت صلاته، فقولا واحدا لأهل العلم. ما الأدلة لحديث أبي سعيد المتقدم ولعمومات الشريعة المصرحة بعذر من؟ المخطئ والناس، لأنه ينعدم في شريعتنا عقاب من؟ المخطئ والناس. لو ألزمناه بالإعادة يبقى عاقبناه، صحيح؟ وكيف نعاقبه رب العالمين رفع عنه المؤاخذة وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح؟ يبقى هذه المسألة. قلت وأما من كان عالما بوجود النجاسة فعلى الراجح أنه لا تجب عليه إعادة، وإن كان يأثم، وإن كان يأثم إثما يقدح في كمال صلاته وتمامها لانعدام الدليل، لانعدام الدليل على وجوب الإعادة وإبطال صلاة الناس ليس بالأمر الهين، فقد قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إبطال العمل لا يكون إلينا، إنما يكون إلى الدليل من الكتاب والسنة. وهذا أخطر ما يكون، أن يبطل الإنسان عمل غيره، ومن هنا ما ينبغي أن يتعجل أحدنا فيحكم على صلاة غيره بأنها ماذا؟ باطلة، واضح؟ فرب العالمين قال: ولا تبطلوا أعمالكم، واضح. ثانيا، وهذا مبني على أن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة، وقد مضى معنا أن طهارة الثوب واجبة وليست شرط. طبعا نحن فرقنا بين الواجب والايه والشرط. الشرط فواته يفوت به العمل يعني يبطل تجب الإعادة، أما الواجب فالعمل ماذا يصح وإن ماذا وإن لم يكمل ويتم. فنحن بينا هذا قبل، واضح؟ يبقى أولا انعدام الدليل، وثانيا لأن طهارة الثوب ليست إيه؟ ليست شرط صحة، واضح؟ ليست شرط صحة، وأن كل ما جاء في الشرع هي أوامر، والأوامر تفيد الوجوب. وثيابك فطاهر، واضح؟ وثيابك فإيه؟ فطاهر. هنا إشكال ودفع، وأنتم معي في هذا الإشكال. فإن قيل كيف أنتم الآن، فإن قيل كيف سويتم بين العالم العامد والمخطئ الناسي، فصححتم صلاة من؟ الاثنين، صحيح؟ احنا قلنا ان المخطئ من صلى وعلى ثوبه نجاسة صحة ايه؟ والعامد وان صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم عامد فصلاته ايه؟ يبقى احنا سوينا بين العامد وماذا؟ والمخطئ، بين العالم والناسي. وتأبى الشريعة التسوية بين العالم العامد والمخطئ الناسي. الشريعة ما تسوي بينهما، وإنما إيه؟ تفرق، صحيح؟ فهم الآن ممكن يشكلوا علينا: يا أيها القائلون بالوجوب، أنتم الآن سويتم بين العالم العامد والمخطئ ماذا؟ الناسي. وتأبى شريعتنا الغراء أن تسوي بين عامد عالم ومخطئ ناسي، لأن الآية قالت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو، بمفهوم المخالفة إن المؤاخذة واقعة على من؟ على العالم العامد. طالما أن المخطئ الناسي لا يؤاخذ، يبقى المخالف له هو العالم العامد إيه؟ يؤاخذ. كلام جيد. هل نحن سوينا بينهما؟ ليه؟ طب ما احنا قلنا صلاة الاثنين صحيح. لا، ما يصلح هذا، ما يصلح هذا. يا صاحب الزوجة قل ليه؟ العابد الناس المخطئ الناسي صح صلاته وكمل ثوابه. احسن. يبقى اذا نقول لهم جزاك الله خير، قلت ونحن لم نسوي بينهما، فان تساويا من جنب فهي صحة الصلاة، فان تساويا من جنب يعني في صحة الصلاة، فانهما قد افترقا في كمال الاجر والثواب وتمامه، فجعلنا صلاة العامد العالم للنجاسة غير ماذا؟ غير كاملة تامة، وجعلنا صلاة المخطئ الناس كاملة إيه؟ كاملة تامة. يبقى لم نسوي بينهما، واضح؟ لم نسوي بينهما. يبقى هذا جوابنا على هذا الإشكال الذي أشكلوا به، واضح؟ قال الشيخ: ويلحق بهم من كان عادما لثوب آخر طاهر. يبقى هذه مسألة ثالثة، وهي من لا يملك إلا ثوبا واحدا عليه نجاسة صلى به وصلاته صحيحة مع عدم ماذا؟ الإثم. لماذا؟ لأنه مضطر، والاضطرار يرفع الإثم والمؤاخذة، هذا أولا. وثانيا لأن المضطر شبيه من؟ المخطئ والناسي. المضطر شبيه المخطئ والناسي، هما أو هو معهم. فقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم. إخواني، أحيانا تجدون في بعض الكتب مسائل قد يقول بعضكم ما لنا وهذه المسألة إنها نادرة لا نجد لها وجودا. من الآن الذي لا يملك إلا ثوبا واحدا؟ الرجل منا اليوم ينظر في دولاب ملابسه فيجد حيرة فيما يلبس من هذا أو ذاك. أقول تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه، فقد تحتاج إليه يوما ما. صحيح. وأذكر أن أيام كنا بالجيش حصل أن انقطع الماء، فقال لي أحدهم ما نفعل؟ قلت يا بني تيمم بالتراب. فذهب يتيمم على كيفية الوضوء، دلك يديه بالتراب ثم أخذ حفنة كيف يمضمض ويستنشق، فنظر إليه. طبعا هذا مسكين لأنه فرط فين؟ في العلم يوما ما. صحيح. تراه جالسا في بعض المساجد يقول ما لي وللتيمم والماء والحمد لله، نحن بلد النيل وهبة النيل كما يقول هيرودوت. صحيح. ما أدري أنه يوما ما يحتاج إلى التيمم. وأنا أذكر أن بعض الطلبة كان يفر من مجلس كنت أحضره قديما لبعض المشايخ عن أحكام النساء، بل كان بعضهم أفحش فكان يجعل هذا الدرس مسار سخرية، يقول أنت لسه مش عارف، والله بعضهم كان يقول أنت لسه ما طهرتوش، عشان كنا بندرس أحكام الحيض. تمام. لم ندرس أحكام الحيض. فممكن الواحد منهم اليوم يقع في ماذا؟ في حرج بسبب أنه جاهل مسائل الحيض. نشوف عبد الله بن عمر وصف ابنه بعدم الفقه لأنه طلق امرأته فين؟ لما قالوا له استخلف، قال لهم استخلف رجلا لا يحسن يطلق امرأته. وبعدين هذا العلم دين ولا ما هو دين؟ علمه رسول الله ولا لا؟ ده علمه بنفسه وقال للمرأة خذي كذا وكذا وتتبع بها أثر أثر الدم. إذا هذا الذي يسخر يسخر من من؟ ما يسخر مني ولا من شيخي، إنما في حقيقة أمره هو ماذا؟ يسخر من هذا العلم ومن صاحبه الذي جاء به الأمة. فانتبه، تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاج إليه. وثانيا أن هذه المسائل أنا شخصيا قد أدرس مثل هذه المسائل وأجد متعة في الدراسة لأسباب، لأنها أولا تعود طالب العلم على استخدام القواعد والقوالب الفقهية، فتفتح مدارك في عقله وتعلمه كيفية الاستنباط والاستدلال والمناقشة والتعامل مع دليل المخالف. يعني احنا الآن أخذنا قاعدة في هذه المسألة وهي أن المضطر شبيه من؟ المخطئ الناس. صحيح. وأن الإثم لا يلزم الجميع، والله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم قلت ولكن عليه أن يدفع هذا الاضطرار بما أمكن. ما هو ضبط بقى قاعدة الاضطرار، ودي مسألة مهمة جدا يا إخوان. كل واحد يقول لك إيه طب أنا أعمل إيه، أنا مضطر. كما يحصل كثيرون يهاتفونني يعني يا شيخ أنا أريد أن أشتري مش عارف كذا ولا كذا. يا أخي هذا البيع محرم لا يجوز. يقول لكني يا شيخ مضطر. من الذي يحكم على أمرك؟ من الذي يحكم على حالتك بأنها حالة اضطرار؟ أنت. فأقول له الفتوى لي ما هي لك. صحيح. أنت تسألني بل فتوى لمن؟ لي ما هي لك. فأنا الذي أقول أنت مضطر أم أنك إيه؟ لست مضطر. يبقى إذن لابد من وضع حد للاضطرار، من وضع حد. لماذا؟ فيدفع الاضطرار بالآتي: بغسل مكان، بغسل الثوب. صحيح. أو مكان النجاسة منه، ولو كلف في أن يستعير ثوبا للصلاة. أو نحو ذلك. يعني شوف، يعني لو أن تكلف بأن يعني يجعل من يعني غطاء السرير إزارا يلتحف به ويصلي به فهذا أولى من أن يصلي بثوب متنجس. يبقى لابد من دفع الايه؟ من دفع حالة الاضطرار ما أمكن. قال فإن علم بها أثناء الصلاة وأمكن إزالتها أزالها. قلت لحديث أبي سعيد المتقدم ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أزال النجاسة فين؟ وهو في الصلاة. يعني رجل كان يحمل طفله فبال على ماذا؟ على سرواله وهو يلبس قميصا فوق الايه؟ السروال. يبقى وهو في الصلاة يخلع ماذا؟ يمكن أن يخلع سرواله ويخلع، تمام؟ لأن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة، والقول بأن الحركة مبطلة للصلاة قول ماذا؟ قول رد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ تحرك في صلاته كما في حديث النعلين. وإن لم يمكن بطلت صلاته على من رأى على رأي من يقول بالشرطية، وصحت على من يقول بالوجوب. يعني ايه؟ هو كان يحمل طفله فدخل في الصلاة، وهو في الصلاة جاءه الشيطان اللعين قال يا أبا فلان كنت تحمل طفلك قبل قليل وهذا الطفل ليس رضيعا، أو أن هذا الطفل جارية أنثى وقد بالت على ملابسك، يعني جاء ناصحا أمينا يعني. وقد يلبس ثوب الناصحين ليفسد على المرء ماذا؟ صلاته، ويدخل عليه الوسواس. فيقول الشيخ بأنه بطلت على رأي من يقول بالشرطية وصحت على من يقول بالأسود. قلت والثاني هو الأرجح، لأن اعتبار الوجوب بحال دخوله في الصلاة. ولانعدام القول بالبطلان، والله المستعان. نعم. حتى لو كان يعني خمس من جزء عين صلاة صحيحة مع الإثم، ولكن ترى أن إثم هذا أقل من إثم الأول، لأن هذا لم يتذكر إلا فين؟ في داخل الصلاة. واضح. والمسلم يحرص على ألا يقطع الصلاة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاءت السيدة عائشة تطرق الباب عليه ففتح لها الباب وهو في الصلاة. يبقى هذا من تمام حرصه على ماذا؟ على عدم قطع الصلاة واستمرارها واستئنافها. المسألة الثانية، قال الشيخ إذا لم يتمكن من الصلاة إلا في مكان نجس كمن حبس فيه صلى ولا إعادة عليه، يعني اللي هي طهارة الايه؟ المكان. من لم يجد إلا مكانا نجسا يصلي فيه صلى ولا إعادة عليه. وطريقة صلاته في المكان النجس أنها لو كانت يابسة صلى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى قاعدا على قدميه حتى لا يتلوث بالنجاسة. يبقى دي المسألة اللي هي صفة، يبقى دي مسألة مركبة، وهي من صلى في مكان النجس اضطرارا لا إعادة عليه لعموم ماذا؟ أدلة الشريعة القاضية بماذا؟ بعذر المضطر وعدم مؤاخذته. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب صفة صلاته في المكان النجس لو كانت يابسة صلى كالعادة. لو كانت النجاسة يابسة جامدة صلى كالإيه؟ كالعادة، لأن هنا يأمن التلوث بها، لأن الشيء اليابس لا يتنجس الإنسان إيه؟ به. وإن كانت رطبة صلى قاعدا على قدميه، يعني كأنه لا يسجد ولا يركع، ويومئ ماذا؟ إيماء برأسه، يخفض رأسه حال الركوع والسجود، ولا يضع جبهته على نجس حال الصلاة. طيب هنا المسألة في صفة الصلاة، هل هذا صحيح أم لا؟ أن يصلي قاعدا أولا فيفوت وجوب القيام، وأن يومئ إماء يفوت وجوب السجود على الأرض، صحيح، ووجوب الركوع بأن يومئ مكان الركوع والإيه والسجود، واضح. قلت والدليل على هذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المطر على الدابة الفريضة، يومئ إماء، صلى مرة في ليلة مطيرة على الدابة الفريضة والصحابة إيه وراءه صافا على دوابه، يومئ إماء. قلت والمطر ماذا؟ طاهر، فأولى منه من صلى في مكان يابس رطب أو في مكان رطب النجس، واضح. أما صلاته قاعدا فلصلاة النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، والمصلي على الدابة يصدق عليه أنه جالس ولا قائم؟ طيب ثانيا، وأما فوات وجوب القيام عليه والركوع لأنهما بين أمرين، ترك واجب أو الوقوع في ماذا؟ في محرم. والمسلم إذا كان ما بين أمرين، أما الأول فترك واجب وأما الثاني فعل محرم، ماذا يتعين عليه؟ يدرأ المفسدة، تمام، فهذا أولى، واضح. يبقى إذن ولأنه صار مخيرا ما بين ترك واجب أو فعل محرم، والقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح والمنافع. يبقى هذان دليلان على ماذا؟ على أن من صلى في أرض يابسة رطبة يصلي على قدميه ويسقط عنه ماذا؟ وجوب القيام والركوع والسجود. مما الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة على الدابة في الليلة المطيرة. وأما الدليل الثاني أنه صار مخيرا بين فعل الواجب وترك ماذا؟ المحرم. والمسلم إذا خير ما بين أمرين، أما الأول ففعل الواجب وأما الثاني ترك المحرم، اختار ماذا؟ اختار ترك المحرم، ولو أفضى ترك المحرم إلى ترك ماذا؟ الواجب. ليه؟ لأنهم يقولون حفظ رأس المال أولى من الربح، ففعل الواجب ربح وفعل المحرم خسارة رأس مال، يبقى أولى أن أنت تحفظ رأس المال من أن تجلب إيه ربحا، واضح. فالقواعد الشرعية قواعد عقلية أيضا. وصدق من قال عن علم أصول الفقه أنه علم أصول الفهم فعلا. قال والأصل في ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الشيخ حفظه الله تعالى أفادنا دليلا ثالثا من أن الله تعالى قال فاتقوا الله إيه؟ ما استطعتم، واضح. قلت ولأن النفس تأنف النجاسة وتستوحش بمباشرتها وملامستها، والشرع أيضا يتعامل في مسائله مع النفوس والطباع، فإن نفسه قد تشمئز ماذا؟ أن يجعل إيه أنفه وجبهته في نجس، فهذا مما قد يبغضه الصلاة أو الشرع أو كذا. والشرع يتعامل مع النفوس أيضا، واضح، فيدفع عنها ما يوجب ماذا؟ إملالها ويوجب بغضها أو إبغاضها ونحو ذلك. قال فعليه أن يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخوان، وهي من اضطر إلى مفسدة تقلل منها ما أمكن، ودي من باب من ضوابط اعمال قاعدة الايه الاضطرار. قلت فائدة. ومن ضوابط اعمال قاعدة الاضطرار ان المسلم يدفع الاضطرار ما امكن ولا يأخذ من الاضطرار الا بقدر، لان الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا ايه. كلمة عاد ما معنى عاد هنا؟ يعني لا يتجاوز حد الضرورة، يعني يجي واحد ما عنده الا الميت ليأكل، ما يجي يأكل ويشبع، ما يجي يأكل ويتلذذ، لان شأن المضطر انه كاره، فلا بد ان يكون ان يرى البغض فين في وجهه وحاله. وثانيا ما يستكثر انما يتقلد. وخذوا مثالا طيبا، هذا اخو يوسف عليه الصلاة والسلام لما راى اخوة يوسف مجمعين على الاضرار به وقالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه، جاء هو برأي ثالث لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. الرأي هذا جيد. ليه؟ لان هذا الرأي فيه ماذا؟ فيه التقلل من فعل المفسد. لما رآهم مجمعين على الاضرار به تمام، وكأنك تقول ساعة اخرى. طيب، فلما رآهم مجمعين على الاضرار به فاذا به ماذا؟ يتقلل منه. يبقى لان لا شك القاؤه في غيابة الجب اهون. ليه؟ قال يلتقطه بعض، بينما طرحه أرضا ممكن محدش يقبله، يموت في الصحراء جوعا أو ظمأا، قتله مفسدة أكبر. تمام، القاه في غيابة الجب هذا ما ظنت أن يجده أحد، لأن الناس في الطريق الصحراء تطلب الإيه؟ تطلب الماء. ولذا شوف مجرد ما تركوه وجاءت سيارة فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام. واضح؟ يبقى إذا المسلم إذا اضطر، يعني نضرب لك مثال في بعض المصالح الحكومية، نسأل الله العفو والعافية، ما يمكنك قضاء المصلحة إلا بماذا؟ بدفع المال. ما يتعين عليك عندئذ لا تفرح أنك تدفع، وما تحكي هذا للناس، يقول واحد يقول أنا رحت مش عارف فين والموظف طلب مني، ما ينبغي. هذا من إشاعة الفساد في المجتمع. رب العالمين قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إلا إذا احتاج أن يذكر هذا القول لدفع الظلم عند القاضي، يعني عند القاضي. واضح؟ ما يحكي هذا، ما يفرح به. الموظف طلب منه 10، ما يعطيه 10، إنما يعطيه ماذا؟ 5-3، من باب فمن اضطر غير والله انك بهذا لترحم، لانه ان اخذ 10 لزمه اسم وان اخذ 3 فانت بهذا ترحم من سؤال الله ومسألة الله. يبقى فهمنا مسألة الاضطرار. فالشيخ قال يتجنب النجاسة على قدر ما يستطيع، ويومي عند السجود حتى لا يباشر النجاسة، كأنهما ذكر الركوع. هذا جيد، لأن الركوع ما فيهوش مباشرة للإيه. قلت وقوله ويومي عند السجود حسن، حيث لم يذكر الركوع فليس الراكع مباشرا. لماذا؟ للنجاسة، وإن سبق لساني أنا بها قبل، ولكن لله الحمد والمنة على الاستدراك. واضح؟ طيب، المسألة الثالثة. قل هي المسألة كلها مبناها على ماذا؟ على الثبوت. لا، مبناها على درء الايه؟ مفسدة ما امكن، وعلى تجنب النجاسة ما امكن. واضح؟ نعم. قال الشيخ ولو جهل موضع النجاسة من الثوب تحرى موضعها، فإن لم يغلب ظنه وجب عليه غسل الثوب كله. يبقى هذه كم مسألة؟ من يفك هذا السطر؟ ها؟ واحد. ولو جاهل موضع النجاسة من الثوب تحرى موضعه، فإن لم يغلب على ظنه وجب عليه غسل الثوب كله. هذه كم مسألة؟ هذه ثلاث مسائل، أنا أفكها الآن بثلاث مسائل. واحد، يقينا أن ثوبه تنجس، ولكن لشغلة هنا أو هنا نسي موضع النجاسة، ماذا يفعل أخونا هذا؟ قال تحرى موضعها، صحيح؟ أولا أنه يجب عليه أن يتحرى موضع النجاسة من الثوب، واضح؟ طب ما الدليل على وجوب تحريه موضع النجاسة؟ قال تعالى فإن لم تجدوا ماء، كلمة تجدوا فيها معنى إيه؟ البحث والطلب، واضح؟ فإذا لما كان رب العالمين آمرا المتوضئ بأن يطلب الماء جهده، وأن يبحث عن الماء في مظنه، وأن يتحرى أماكن وجوده، يعني أنت في بيتك تعلم أن ما عندكم ماء، لكن أنت تعلم أن من شأن جارك فلان أنه إيه؟ دائما يخزن الماء، اذهب إليه، صحيح؟ ما تقول أنا ما عندي في بيتي، لا، أنت تعد واجدا للماء متى كان يغلب على ظنك أن مكانا قريبا منك به ماء، صحيح؟ كوجود مثلا مؤسسة للدفاع المدني لجوارك المطافية، والظن أن إيه؟ أن مؤسسات الدفاع المدني لها إيه؟ لها مخصصات أو لها تخصيص في مسألة إيه؟ الماء، بخلاف غيرها من المنشآت الأخرى. يبقى تحرى، ما دليل التحري؟ قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، فقوله تجد فيه لغة معنى البحث والإيه؟ ودائما أنبه طلبة العلم على ما نسميه بالدلالة الإيه؟ اللفظية، واضح؟ كل لفظ في الشريعة لابد أن تقف عند إيه؟ دلالاته. أنا عايز أضرب لك مثال على الدلالة اللفظية. إمام العلم أبو البركات ابن تيمية قال حال اليقظة من نزل منه مني لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان إيه؟ بشهوة. طب جاب القيد ده منين؟ ما قال لك لأن الحديث قال إذا حذفت الماء فاغتسل، وفي رواية إذا فضخت الماء فاغتسل، فقال والحذف هو الرمي لغة، والرمي اللمني لا يكون إلا بإيه؟ إلا بشهوة. حذف واضح، لأن في رواية قال فإن لم يكن حاذفا فلا يغتسل، واضح؟ يبقى ده ما يسمى بالدلالة الايه؟ بالدلالة اللفظية. فقوله تجد دلالة لفظية لقوله تجد ايه؟ واضح، دلالة لفظية لقوله تجد فيها معنى البحث والتحري. يبقى المسألة الأولى تحرى موضع النجاسة. كيف تحرى موضع النجاسة؟ كأنه يحمل طفلا على يديه، يبقى مظنة النجاسة هذه المنطقة المحيطة بيده التي يحمل عليها الطفل، تمام؟ لا الأماكن الأخرى، واضح؟ أو كان متذكرا أو كان يضع على رجله الشمال، يبقى موضع النجاسة هنا، كأنه يشم الثوب لأن النجاسة لها أثر في الرائحة، تمام؟ أو أن يرفع وينظر فيه في الضوء أو نحو ذلك، هذا من باب تحري المسلم. وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كلمة ما استطعتم فيها أيضا معنى ليه؟ البحث والتحري والطلب والجهد. وللأسف المسلم يتحرى لدنياه ما لا يتحرى لدينه. شوف واحد منا لو ركب وسيلة مواصلات رايح العتب يسأل إيه الكمسار الأول، لو ناس الوقوف على المحط رايح العتبة أيوه، يطلع يسأل الكمسار رايح العتبة أيوه، يسأل الوقوف لغاية ما يروح عند السائق وراح العتبة ما يطمئن لما يرى المطاف أمام عينه، الناس فعلا يتحرمون لدنياهم أشد التحري، لكن للأسف ما يكون هذا التحري فين؟ في الديانة، مع أن الديانة أولى تحري من الدنيا، لأن الدنيا لو ضاعت عادت، لو ذهبت ذهب بعضها تمام عاد أو أغناه الله بالبعض ليه الآخر، لكن الدين الذي يذهب منه لا يعود. لذلك شوف ما من قوم يجلسون مجلسا يوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم إيه؟ حسرة يوم القيامة. ليه؟ عشان ما عوضهوش، لأن لو أمكن تعويضه لقال إلا أن يقولوا كذا أو كذا أو كذا، يبقى لا يعوض. لذلك قال تعالى وأنذرهم يوم إيه؟ حسرة، حتى قال بعض الأئمة حسرة ولو كانوا من أهل الجنة، حسرة ولو كانوا من إيه؟ أهل الجنة، لما يرون غيرهم قد سبقهم إلى مراتب ودرجات في الجنة بالثواب والأجر. طيب اثنين، قال فإن لم يغلب على ظنه، هذه المسألة الثانية وهي بناء الأحكام الشرعية على ماذا؟ على غلبة الظن. بناء الأحكام الشرعية على غلبة الايه؟ طب ايه هو الظن الغالب؟ وهو الظن المحتف بالقرائن، مش مجرد الظن، لا، الظن المحتف بالقرائن. اضرب مثال، النبي عليه الصلاة والسلام اليهود الخبيث غيب مسك حيي بن أخطب، خبى الايه؟ أخفى الذهب. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل مسك حيي؟ قال أذهبته الحروب والنفقات، ضاعف الحرب والايه والنفق. فقال له لا، العهد قريب والمال ايه كثير، ما النبي لا يعلم يقينا اين المال، صحيح، وشك في وجود المال من عدمه، لكن بنى على ايه؟ على قرينتين، وهما ان المال الكثير لا ينتهي في العهد الايه، ولعل قانون من أين لك هذا؟ ما تعرفون أنتم القانون هذا؟ هذا القانون كان مطبقا بمصر يعني قبل 25 سنة، محكمة القيم، صحيح، وهذا القانون له أصل شرعي. ما تأتي يعني رجل مثلا جاء من بلدي كما يقول العوام على ديات ليلة، فأصبح من أصحاب الملايين في لحظات، هذا يضع علامته، تفهم؟ تعال عرفنا هذه التجارة التي تربح ملايين في شهور، هذه واضح. فالشاهد من الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على القرينة، بنى ظنه على قرائن، فأصبح ظنا إيه؟ غالبا. وفعلا أعطوا للزبير بن العوام، والزبير رجل المهام الصعبة، تقول الرواية فمسه بعذاب، ومن هنا يشرع ضرب المجرمين ليسنطقوا على شرط أن تكون هناك قرائن أنهم إيه؟ سرقوا، كأنه معروف وجد مكان الحادث أو سوابق سيرته كذا، يشرع ضربه، تمام، لأن الزبير مسه بعذاب، يعني ألم كذا ولا ألمين بتوع الزبير. فقال لا، هو في مكان كذا وكذا. فهذا يدل على مشروعية تحكيم الإيه؟ قرينة. زي سيدنا سليمان ما عنده يقين أن الولد ده ابن من؟ هذه أو تلك. لما اختصمت امرأتان في طفل وقد ذهب الذئب بطفل، فاختصمت في الطفل الثاني، قالت الكبرى هو ابني والصغرى قالت هو ابني، فسليمان قال لا عليكم لا عليكم، اتوني بالسكين أشقه، فبكت الصغرى ولم تبكي الكبرى، فقال هو ابنك لأنك رحمتيه، قالت هو ابنها يرحمك الله، لكن الكبرى لم ترحم، بما يدل على أنه ليس إيه؟ ولد الله. وذلك قالوا يجوز للقاضي أن يحكم بالقرينة، بل وممكن يقدم القرينة على شهادة الشهود، كما فعل من؟ الشاهد في قصة يوسف، كان قميصه قد من قبل، يبقى هو اللي بيهجم عليها وهي بتدفعه، أو إن كان قميصه قد من دبر، يعني هو بيجري وهي بتكذبه، وكذلك سيدنا يعقوب لما نظر إلى الخميس قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، كذبهم بماذا؟ قرين. يبقى إذن ما هو الظن الغالب؟ هو الظن المحتف بالإيه؟ بالقرائن. طب هنا مسألة، هل يجوز بناء الأحكام الشرعية على الظن الغالب؟ نعم، قلت ويجوز بناء الأحكام الشرعية على الظن الغالب، بدليل إيه؟ أن الله في القرآن سمى اليقين ظنا في الاستدلال اللطيف ده، فلما سمى اليقين ظنا دل على أن الظن يصلح مقام الإيه؟ يقوم مقام اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى إذن يجوز بناء الأحكام الشرعية على غلبة الإيه؟ على غلبة الظن، وهو الظن المحتف بالقرائن، والدليل أن القرآن الكريم عبر عن الظن بماذا؟ باليقين. وهناك دليل أصرح من هذا، وهو حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فإن عمرا لما أجنب في ليلة باردة شاتية غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء البارد إلا يحصل له يهلك ويموت، فلذا ماذا فعل عمرو؟ تيمم عوضا عن ماذا؟ عن الغسل، بما يدل على أن مشروعية بناء الأحكام الشرعية على ماذا؟ على غلبة الظن. يبقى هذه المسألة الثانية. طب كيف هنا في مسألتنا هذه؟ كأنه مثلا حمل طفله على كتفيه، يبقى الظن أن مكان النجاسة فين؟ أو على يديه أو كذا إلى آخره، أو أنه يعمل في مهنة قد يتعامل معها مع النجاسات، فغالبا عمله يكون أداة عمله ليه؟ اليدين، يبقى مكان النجاسة يكون فين؟ محل، وهكذا. واضح؟ طيب الشيخ قال هنا مسألة ثالثة، فإن لم يغلب على ظنه يعني لم يدري المكان وجب عليه غسل الثوب كله، وهي القاعدة الثالثة، بناء الأحكام الشرعية على الاحتياط. والقاعدة تقول الاحتياط إيه؟ واجب، ويجب على المسلم. سأسمع لك بأذني الاثنتين، اسمع وأنظر لك بأربع وأعطيك قلبا وعقلا. شوف يبقى كام الآن المجموع؟ ثمان. طيب هنا نقول الاحتياط إيه؟ واجب. هو جاهل موضع النجاسة تحراها، يبقى ماذا يفعل؟ يأخذ بالإيه؟ بالاحتياط، صحيح؟ يأخذ بالاحتياط، يغسل الثوب كله أو يخلعه إلى ماذا؟ إلى غيره. قلت والأخذ بالاحتياط واجب، لأن هذا أصوى للعبادة وأبعد عن الشك والريبة. طب ما الدليل على قاعدة الاحتياط واجب دي؟ لاحظوا أننا أكثر من القواعد، تمام؟ وضرب الأمثلة عليها، لأن هذه القوالب، هذه القواعد عندي أرجى من المسائل، لأنك تقف لو درست المسألة تقف عند علم المسألة، لكن لو درست القاعدة لم تقف عند مسألة واحدة إنما. طيب نضرب مثالا على أن الاحتياط واجب. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، أن يتبول الرجل، أن يبول الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل إيه؟ فيه. الله، مع ان الماء الراكد ده ممكن يبقى ماء ايه؟ عظيما، لكن ليه؟ عشان يبني على ماذا؟ على الاحتياط، احتياط ان ايه؟ ان يتنجس، ان كذا. يبقى يمكن ان يصلح هذا الدليل الاخير معنا كدليل على ايه؟ على قاعدة غسل الثوب ايه؟ كله. قلت للحديث الذي فيه لا يبولن احدكم في الماء الراكد او الدائم الذي لا يجب ثم يغتسل فيه، وفي رواية منه، وفي رواية ايه؟ منه أمين، وفي رواية منه، يعني حتى برضو ما يخص منه ويغتسل، تمام؟ ليه؟ بناء على الايه؟ على قاعدة الاحتياط. واضح؟ قلت ولما في ذلك من دفع الوسواس، ودفع الوسواس في الطهارة أمر يتعين أو يجب، لأن وسواس الطهارة هذا هو أشد وسواس على الإنسان بعد وسواس العقيدة. نسأل الله عز وجل السلامة. فعلا وسواس الطهارة هذا أشد وسواس بعد وسواس العقيدة. طبعا بالمناسبة حديث الوضوء له شيطان اسمه الولهان حديث لا يثبت، حديث لا يثبت، لكن حديث شيطان الصلاة خنزب حديث ثابت واضح. يبقى هذه فائدة حديثية عارضة ما تفوت عليك، اكتبها ايضا. واضح، تنبيه على ضعف حديث وثبوت اخر. طيب في اشكال في هذه المسألة؟ نسمع الاسئلة. قل قلتلها لك منه ممكن اغلق يعني احسن من اللي هو فيه. في روايتان للحديث، وهذا رد على ابن حزم، لان ابن حزم بظاهريته قال هو قال يغتسل فيه، فلو أخذ منه واغتسل خارجه قال لا بأس عليه. ابن حزم قال هذا، ولكن طبعا هذه ظاهرية، والرواية الأخرى ترد ما قال من ابن حزم. طيب يا أستاذ ما عندك؟ ماذا أعمل قاعدة الدين الإسلامي بني على التفسير، وماذا أعمل قاعدة الاحتياط والإحتياط؟ هذا سؤال جيد، فعلا هذا سؤال جيد. طيب اسمع أخي الكريم، ليبقى معنا هذا السؤال إلى آخر المحاضرة، واضح؟ طيب احفظوه لنا، لأن فعلا هذه مسألة عامة ليست خاصة بقاعدتي. أحيانا يجي طالب يقول لي أنا عندي قاعدة بتقول الحاضر مقدم على المبيح، وعندي قاعدة أخرى قد تعارضها، تمام؟ وهي إذا خير ما بين أمرين اختار أيسرهما. فأنت تغليب الحاضر ده في تجديد، بينما في المقابل إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. فهل هذا نوع من التعارض بين القواعد؟ لا لا، واضح. طيب يقول الشيخ رابعا، من اشتبه عليه الثوب الطاهر، هذه مسألة رابعة، بالثوب النجس تحرى على حسب استطاعته ثم صلى في الطاهر على الأغلب عنده، فإن تغير اجتهاده في صلاة أخرى صلى على حسب اجتهاد الآخر ولا يلزم إعادة الأولى. يعني من اشتبه عليه ثوب طاهر بآخر نجس ماذا يفعل؟ يتحرى. يبقى على قاعدة ماذا السابقة التي ذكرناها من وجوب ماذا الاحتياط للعبادة والتحري له. طيب ثم صلى في الطاهر على الأغلب عنده، فغلب على ظني أن هذا هو الطاهر فصلى، فلما جاء بعد العصر نظر فتغير اجتهاده، هل تلزمه إعادة الأولى؟ قلت ولا تلزمه إعادة الأولى. لماذا؟ للأدلة الآتية. كمن صلى غير واجد للماء فحضر الماء عند وقت الثانية لا يلزم إعادة الأولى، لأن التكليف لا يثبت أو لا يلزم بأثر رجعي، هذه قاعدة أخرى. التكاليف الشرعية لا تلزم بأثر رجعي. ما الدليل على أن التكاليف لا تلزم بأثر رجعي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه أن الرجل كان يصلي فقال له ارجع فصلي فإنك لم، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن إيه؟ فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته السابقة، لم يلزمه إعادة الصلوات، لأن ظاهره أن الرجل كان يصلي كل صلواته على هذه، لأنه قال لا أحسن غيره، هذا بدليل أنه أعاد كم مرة؟ ثلاث مرات وهو يصلي نفس، فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بأثر رجعي بأن يصلي تلك تلك الصلوات التي صلاها قبل ذلك. يبقى يدل على أن التكليف لا يلزم بأثر وهناك دليل، لما حرم الله الربا قال لهم في أموال الربا التي أكلوها قال فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وده الفرق بين الأحكام الشرعية وبين القوانين الوضعية. القوانين الوضعية أحيانا بتلزم الإنسان بأثر إيه؟ بأثر راجع فعلا واضح، ممكن تلزمه بغرامة عمره عشر سنين أو كذا إلى آخر. فالشاهد أن الأحكام الشرعية لا تلزم بأثر إيه؟ بدليل حديث رفاعة ابن رافع اللي هو ايه حديث المسيء صلاته، فلم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي صلاها على اجتهاده ليه؟ على اجتهاده الأول. وكذا حديث الصحابي الذي كان يأكل ويشرب حتى ايه تبيض الشمس ليه؟ لفهمه لتأوله الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الايه، ففهم على أن الخيط على معناه الظاهري اللي هو الخيط الايه فكان يضع الخيط تحت وساده لينظر فيهما، فقال له انك لرجل عريض القفا. ولعل هذا هو السر في وصف الرجل الايه الطيب المغفل الغافل، بانه انسان ايه يصفونه بعرض الايه خفا او كذا. يبقى عرفنا الآن ما الدليل على هذه المسألة واستفدنا فيها كم إفادة. من يصفي لي ما قلت الآن؟ هذا سؤال ما سمعتك أنا اليوم. يلا صف المسألة، ما استفدته مني أنا في هذه المسألة؟ واحد قاعدة. أنت ليه متحرق زي كده؟ اثنين التكاليف لا تلزم بأثر. طب ما الدليل على قاعدة التكاليف لا تلزم بأثر الرجعي؟ أصل المسألة دي مهمة جدا يا إخوانا. يجي واحد يقول لك إيه يا شيخ أنا ما وجدت ماء في بيتي، فقمت فتيممت وصليت، ولما رجعت من المسجد ببص لقيت إيه جرك المية تحت إيه تحت الحوض، هل يعيد؟ شوف المسألة لها وجه ايه، لها عمله ولها وجه عملي. او فتحت الثلاجة فوجدت اربع ازايز مية فيها، تمام، فهل يعيد الصلاة؟ الجواب لا، لان التكليف لا يلزم باثر ايه، كمن تيمم لصلاة ثم حضر الماء في وقتها. انت صليت العشاء بتيمم فجي الماء وجدته الان، مش حولكم ساعة كاملة ما حد ياخد، فجي وجد الايه الماء. طب ما احنا لسه في وقت العشاء صح، لسه هم ما دخلناش في وقت الفجر، وقت العشاء. يبقى يجي يقول لا انا اعيد العشاء، نقول له لا، تكليف لا يلزم باثر ايه، انت كنت مكلفا بالطهارة المائية عند ايه عند اقامة الصلاة، فعدمت الطهارة المائية فاصبحت مكلفا بالطهارة الايه البدلية وهي التيمم، تمام، فلا يلزمك التكليف بعد ايه بعد ذلك. يبقى التكاليف لا تلزم باثر ايه بدليل انه لم يلزم نفاعة ايه اسمه الزعر المرفوع، وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، تمام. وعايز اقول لكم شيئا، انا شخصيا من سنتي في الدروس فهي سنة المناقشة والحوار مع طلبة العلم، فوالله ثم والله اني لانتفع بهذا النقاش بقدر ما ينتفع به طلبة العلم. ولعلي أذكر وقع بالأمس جرد تتكلم عن بعض مسائل مسح على الخفين، وأثرنا مسألة مهمة جدا وهي مثلا الطهارة على الخفين، هل يشترط أن تكون الطهارة مائية في الأصل؟ يعني إيه؟ رجل تيمم وبعد ما تيمم لبس الخفين، جه الماء حضر، هل ينفع يمسح على الخف ولا لازم يخلع الخف ويغسل قدميه؟ أهل العلم قالوا لا، لازم يخلع لأن الطهارة مائية، ده طهارته في الأصل ما كانتش إيه. اسمع نقاش طلبة العلم بالأمس كان نقاشا ممتعا جدا. طبعا اختلف فريق، قال لا الطهارة دي بدلية والبدل ياخذ احكام المبدل ايه؟ فالتيمم مكان الايه؟ الوضوء. فاذا جاز لي ان امسح بعد وضوء جاز لي ان امسح بعد كلام قوي ولا لا؟ رد اخرون قالوا لا، لان طالما وجد التيمم بطلت الطهارة ايه؟ كلها، فاصبحت قدمه الان ليست طاهرتين، ولا ينفع ان يمسح على الخف الا ان يكون قد ادخل ايه؟ قدميه في خفيه وهما ايه؟ شوف النقاش عامل ازاي. ثم استدل طالب علم الزكي بالحديث قال ايه؟ فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. قالوا ده اللي هيمسح على الخفين لن يمس ايه؟ بشرته، لان هيمسح على مين؟ على الجلد وعلى القماش. قاش كان رائعا جدا، واخد بالك؟ عشان نرفع الايه؟ الحرج. بيرفع الحدث، ولكن رفعا مؤقتا مش رفعا، تمام؟ وذلك انا اجبتهم لما استدلوا علي بقاعدة البدل المبدل عنه، قلت لهم ان البدل لا ياخذ احكام المبدل عنه مطلقا، البدل لا ياخذ احكام المبدل ايه؟ عنه مطلقا، هو بياخذ بعض احكامه لكن لا يساويه، انك مش ممكن تساوي الاصل بالايه؟ بالفرع. التيمم ده اصل ولا فرع؟ هل تساويه بالاصل اللي هو الوضوء؟ ما يمكن. يبقى البدل لا ياخذ احكام المبدل ايه؟ عنه مطلقا. هذه الفائدة مفهومة؟ يبقى احنا استفدنا الان ان الاحكام لا تلزم باثر ايه؟ رجعي. وهذه القاعدة تنفع معنا فين؟ من صلى عمرا صلاة على صفة معينة، تمام؟ لا تلزم ليه؟ الإعادة، لأن الأحكام لا تلزم بأثر إيه؟ بأثر رجعي. واضح؟ طيب نيجي للمسألة الخامسة. لو حمل طفلا صغيرا وهو في الصلاة صحت صلاته، والراجح أن ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم نتيقن وجود نجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص. تجدون هنا فائدة عارضة. الأول، في بعض روايات هذا الحديث لك حمل أمامة بنت إيه؟ زين. هل يجوز أن ينسب المرء إلى أمه؟ والآية تقول ادعوهم ليه؟ قل الأمر علينا من باب التبني، يعني مش لا، الآية عامة، يدعى لأبويه أبدا، صحيح؟ لكن تجد في القرآن عيسى إيه؟ مريم، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، سعدي دي امرأة مش رجل، ولذلك يخطئ من يقول السعدي، إن السعدي نسبة إلى سعد، ما هو منسوب إلى سعد، هو منسوب إلى سعدي جدته لأبيه، وابن تيمية أيضا منسوب إلى تيمية وهي جدته لأبيه. واضح؟ لا هو الأصل هو يدعى إلى أبي، لكن هذا من باب العارض النادر، يعني يجوز إذا كان للتعريف مثلا، تمام؟ يجوز إذا كان للتعريف أو لبيان حكم شرعي إلى آخره، أو يقول الإنسان إذا كان يشرب بأمه كما كان يقول معاوية أنا ابن هند رضي الله عنه، ولعل هذه الرواية التي دفعتني إلى تسمية ابنتي هندا لما قال أنا ابن هند، وكنت أقرأ ليلتها في مناقبهم، وقالت في الرواية لما قال لا يزنين قالت أو تزني الحرة، شوف قالت إيه؟ أو تزني الحرة، رضي الله عنهم. طيب نأتي إلى المسألة، فنقول يحمل أمامة بنت زينب. أحيانا أخرج طبعا إلى فائدة عارضة، يعني أنا أعلم من هذا، هذه الطريقة في التدريس يعني تعلمتها من بعض شيوخي، فيها عدة فوائد، أحيانا نخرج فائدة عارضة ولن نعدم الخير، وثانيا هذا من باب برضو تنشيط الذهن، لأن يعني لما تكون الدرس كله فقه على فقه على فقه قد يثقل على الإيه؟ على الإنسان. ولو حمل طفلا صغيرا وهو في الصلاة صحت صلاته. والراجح أن ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم نتيقن وجود نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويحمل أمامة بنت زيد. يبقى هذه كم مسألة الآن؟ ثلاث مسائل. الأولى مشروعية حمل الطفل في الصلاة، قلت ولو لغير حاجة، إن الذي يظهر أنه حمل أمامة من غير إيه؟ من غير حاجة. وهذه المسألة تنفع الأمهات كثيرا من حملها الطفل إذا كان طفلها صغيرا يحمل، وتخشى أن يبكي فيشغلها فين؟ في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل فعلا من أجل التشريع لمن؟ لأمته. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يتعبد لله بالفعل هذا أقوى من أن يعبد الأمة لله بالقول. لذلك ليه تزوج زينب امرأة زيد؟ عشان يهدم إيه؟ مسألة التبني الموجودة عند العرب. طب ما كان قادر يهدمها بالقول، لكن لما يهدمها بالفعل إيه؟ أوقع. إذ لو كان زيد ولدا له على الحقيقة لما جاز أن يتزوج طليقة من؟ زيد، لأن الأب لا يشرع له أن يتزوج طليقة من؟ طليقة ابنه، واضح؟ والعكس كذلك. طيب، بأول مسألة معنا وهي مشروعية حمل الطفل فين؟ في الصلاة. قال والراجح أن ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم يتأخر وجود النجاسة، قلت لأن الأصل هو الايه؟ طهارة. حتى ولو شك الإنسان في الطهارة غلب الأصل. غلب ماذا؟ الأصل. قلت غير أن ملابس الطفل لا تنفك عن وجود ماذا؟ النجاسة. وهذا مما يقوي مذهب القائلين بعدم اشتراط طهارة الثوب للصلاة، لأن حمل الطفل لا ينفك عن ماذا؟ عن تنجس ثياب الأب بماذا؟ لأن الطفل الصغير الغالب عليه أنه يبول، والغالب عليه أنه يتنجس، والغالب عليه أنه ينجس من يحمله ببولته، واضح؟ وهذا يدل على عدم الاشتراط طهارة الايه؟ الثوب. القاعدة الثالثة وهو أن الأصل الطهارة، أن النجاسة حكم يقيني، أن النجاسة حكم يقيني. يعني ايه حكم يقيني؟ يعني الشك في نجاسة شيء لا يحكم عليه بالإيه؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، حتى ولو قوي هذا الشك، لأن النجاسة يقينية. هتقول ده انت في المسألة اللي فاتت قلت يغسل الثوب كله، ده من باب إعمال قاعدة الاحتياط. الاحتياط شيء تمام، ده من باب الاحتياط لأدفع الوسواس، واضح؟ فلا خلاف بين القاعدة الثانية، أنا وجد لا اختلاف أو لا خلاف، لأن هنا بناء على قاعدة الايه؟ الاحتياط، واضح؟ لكن النجاسة حكم يقيني. ولذلك إذا شك الإنسان في شيء هو نجس أم طاهر غلب ماذا؟ غلب الطهر، لأن الأصل في الأشياء الايه؟ طهارة. طبعا قول الشيخ والراجح أن ملابسهم محمولة على الطهارة ما لم نتيقن وجود النجاسة، هو لا ينفي وجود النجاسة، إنما يقول ولو شك الإنسان في وجود النجاسة غلب الأصل وهو ماذا؟ طهارة. قلت ولو تيقن وجود النجاسة كبول الطفل عليه لم يخرج من صلاته، لأنه لو كان يجب عليه أن يخرج من صلاته لبين ذلك من؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل أمامة، لبين للأمة أن حمل الطفل مشروط بماذا؟ أو مشترط بالطهر أو الطهارة. وثانيا لأن حمل الطفل لا ينفك عن ماذا؟ عن وجود الايه؟ النجاسة. ما عندك؟ حاول انه يعني يدفع نفسه بالوسواس انه يعني طبعا طبعا لو لو كان هذا الانسان ممن هو من شأنه او ممن هو شأنه ان الوسواس يشغله ويشغل ذهنه يدفع هذا بغسل الثوب، واضح؟ لان دفع الوسواس في مهده مهم ومهم جدا. قال سادسا، نعم نعم، يحمله يعني إذا ركع وضعه وإذا سجد وضعه، نعم يسقط عنه كل هذا لأن هذا رفع اليدين سنة ونحو ذلك، وقبض اليمنى على اليسرى سنة وليس بواجب في قول الأكثرين. لو ترك فرض لا بأس لا بأس. قال إذا حمل عينات من بول وغائط مثلا هل تصح صلاته بها؟ فيها قولان، والأولى تجنب ذلك عند الصلاة. قلت والراجح صحة صلاته لأن الأصل صحة العمل وفساد العمل يجب عليه دليل، وثانيا لأنه حامل له أصلا في بدنه. مثلا دي تنفع مين؟ الذي يصلي وماذا؟ لا بالأسطرة، لأن هذه الأسطرة لا ينفك في أمرها أن يحمل ماذا؟ كأن الشيخ يوجب على مثله أن يفرغها قبل الايه؟ قبل الصلاة أو كذا، واضح؟ هو قال الأولى تجنب ذلك، يبقى هذه المسألة الثانية. المسألة الأولى تصح صلاة، الأصل صحة الايه؟ العمل، واضح؟ قوله هو الأولى تجنب ذلك، وهو وهي قاعدة الخروج من الخلاف، الخروج من الايه؟ من الخلاف. بمعنى إذا كان هناك خلاف على قول أو على مسألة، يجوز الصلاة في هذا الثوب أو لا تجوز، خلاص نخرج من الخلاف ونصلي في ايه؟ في غيره. فهناك قاعدة تقول الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب. كمثل تنازع عمرو وأبو عبيدة في من يصلي بالناس، عمرو قال لأبي عبيدة جئت علي مددا، وأبو عبيدة جاء يتقدم بما له من سابقة إيه؟ إسلام، وأنه أمين الأمة وله أيضا إمارة لأنه جاء عليه إيه؟ مددا، صحيح؟ فماذا فعل أبو عبيدة لما قال عمرو لأبي عبيدة جئت علي مددا؟ تأخر من؟ أبو عبيدة. هذا من باب الخروج من من الخلاف، لأن عمرو له وجه في إمامة الناس وأبو عبيدة له وجه، صحيح؟ فأبو عبيدة رجع رحمكم الله ليخرج من الناس من الخلاف. فالخروج من الخلاف إيه؟ مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. فنخرج إلى ما نتفق عليه وندع ما اختلفنا إيه؟ عليه، تمام؟ وندع ما إيه؟ ما اختلفنا إيه؟ عليه. فالخروج من الخلاف إيه؟ مستحب، واضح؟ يعني في خلاف هل الخال يكون وليا ولا لا للمرء؟ يأتي من يسألني هل الخال يكون وليا؟ يا أخوانا نخرج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم قال يكون وليا، وهذا مبني على مسألة إن هي هل ذوي الأرحام يرثون؟ فيها خلاف، ففريق قال ذوي الأرحام يرثون بعد أصحاب الإيه؟ الفروض والعصبات. فإذا لم تكن هناك أهل فرض ولم يكن هناك عصبة ورث من؟ الخال، يبقى أصبح من أهل التوريث، يبقى هو من أهل الولاية، يبقى إذن الخال إيه؟ يرث، يبقى الخال يكون وليا. فريق الثاني قالوا لا الخال ما يرث فما يكون وليا. طب نخرج من الخلاف يا أخوانا، أخرجوا من الخلاف، طالما في خلاف على الخال دعوا الخال واجعلوا غيره مما اتفقت عليه الأمة يكون إيه؟ وليا. ايه؟ شرط تكافؤ الادله. ما هو هنا في تكافؤ الادله. يعني المفروض المؤلف مستحب شرط تكافؤ الادله. هذه يعني انت تقول شرط ضبط هذه القاعده بتكافؤ الادله ما هو هذا الشرط عند اهل العلم. لما نخرج من كل الخلاف. لان بس بشرط ان يكون الخلاف مستساغا. لكن في خلاف لا يلتفت اليه اصلا. في خلاف لا يلتفت ايه؟ لا يلتفت اليه بالمر. واضح؟ ولا يعتبر به. فهمتني؟ لكن الخلاف الذي يعتبر به والخلاف الذي له حظ ونصيب من الأدلة الشرعية. المسألة السادسة لأن نريد أن ننهي هذه المسألة. يبقى والأولى تجنب ذلك. قلت لقاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أنا أذكر بعض العلم كان يتكلم معي في مسألة الجوائز المالية أو المسابقات اللي هي المسابقات الهاتفية. يسأل سؤالا في عمرة أو جائزة عمرة ويسأل سؤالا شرعيا. تمام. حصل خلاف هل هي تقاس على قوله لا سبق إلا في ثلاث نصل وخف وحافر ولا لا تقاس؟ في خلاف. الأصل ما فيش سبق إلا فين؟ في نصل وخف وحافر. فابن تيمية قال ويقاس على هذا العلم لأن هذه الأشياء الثلاثة جهاد والعلم جهاد. مش ربنا قال في العلم وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالعلم جهاد لأنك تحقق به ما تحقق من الجهاد بدليل أن في قرى فتحت بالعلم. صحيح. فإذن فقاسوا على الحديث. الفريق الثاني قال لا الحديث جاب أسلوب الحصر والقصر لا سبق إلا فين في ثلاثة يبقى حصر وقصر. فنقول يا أخواننا فقلت لهم فعلا هذا الخروج من الخلاف مستحب. ندع هذه المسابقات لأن ما لنا فيها مصلحة كبيرة. تمام. يبقى الخروج من الخلاف مستحب فلا تشترك في هذه المسابقات بالمرة. قلت للناس لا تشتركوا فيه. ليه؟ لأن الخروج من الخلاف مستحب حتى ولو أفتاكم من يقول بأنها جائزة. إذا صلى على حصير أو بساط عليه نجاسة لكنه صلى على موضع طاهر منه صحت صلاته. وكذلك لو صلى على سرير قوائمه على مكان النجس صلاته صحيحة اللي هي مسألة طهارة المكان. تمام. طهارة المكان. فلو صلى على حصير أو بساط قلت يبقى المسألة الأولى مشروعية الصلاة على الحصير والبساط وفيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة. والخمرة هي سجادة يضع عليها المصلي بيبه رأسه. وفي الحديث الثاني لما صلى على سجادة أعلام فقال نحو هذه عني وأتوني بأنبجنية أبي جهم. أنبجنية أبي جهم كساء غليظ لا أعلام له يعني ملوش ألوان. تمام. أما السجادة التي صلى عليها لها ألوان وهذا يدل على كراهة الصلاة على ثوب أو على حصير أو على سجاد له ألوان لما يشغل المصلي في صلاته. واضح. طيب المسألة الثانية إذا صلى على حصير أو بساط عليه نجاسة ولكنه صلى على موضع طاهر منه يعني بال الطفل على السجاد ولكنه لم يصلي على موضع البول صلاته صحيحة. صلاته صحيحة. وكذا لو صلى على سرير قوائمه على مكان النجس وهي مسألة ثالثة هل يجوز المرأة أن يصلي على السرير؟ يجوز لعموم قولي وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها ايه طهور. إن فرش على النجاسة شيئا وصلى عليه صحت صلاته، لأنه غير مباشر ليه للنجاسة ولا حامل لها. وللأصل الشرعي أن الأصل إيه؟ صحة العمل ما لم يأتي دليل على فساده، وثانيا لأنه لا يعتبر حينئذ قد صلى على أيه؟ على نجاسة لعدم مباشرته. يبقى العبرة في الأعمال أو في القواعد الشرعية أو العبرة في المسألة وهي المباشرة. من الذي يصدق عليه أنه صلى على نجس؟ الذي باشر هذا الشيء النجس. قال إذا أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها ولم يبقى شيء منها وصلى صحت صلاته بالإجماع، اللي هو من صلى على ثوبه أو بدنه نجاسة يابسة فنفضها. قلت لأن العبرة في إزالة النجاسة هو زوال عينها، فما يلزم غسل النجاسة، لأن النجاسة ما هي؟ شيء نجس، يعني عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة إيه؟ شرعا. فمتى زالت هذه العين زال إيه؟ حكمها ولم يبقى لها حكم. قلت وإن بقي لها أثر من ريح مثلا، واضح؟ وإن بقي لها أثر من ريح مثلا، قال تجوز الصلاة في ثوب الحائط والثوب التي تجامع فيه بلا كراهة إذا لم يتحقق فيهما نجاسة. قلت الفائدة الأولى، ولا يفهم من هذا أن المني نجس وإنما هو طاهر، فحسبنا دليلا على الطهارة أنه أصل خلقة الإنسان الذي خلق الله منه الصالحين والأنبياء والمرسلين. والله تعالى كرم الإنسان، فإن مما يتنافى مع معنى التكريم أن يكون قد خلقه من شيء إيه؟ وقد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم. فهذا دليل قوي على ماذا؟ على طهارة إيه؟ المني وأنه ليس نجسا. قال وفي ثوب الحائض. قلت الفائدة الثانية، ويستحب أن تجعل المرأة لحيضتها ثوبا غير ثوب ماذا؟ غير ثوب مهنتها وصلاتها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع أم سلمة أو أخرى من أزواجه، ماذا ابن بعيدا، فقامت عنه، فلما حضرت عنده وكانت قد لبست ثوبا آخر قال لها أحطي، فأئمتنا وأئمتنا أصحاب ذكاء وفهم وعقل، قالوا طب لما قال لها أحطي؟ لأنها لما استبدلت ثوبها فرأى ثوب حيضتها فعلم أنها حاضر، وهذه سنة عزيزة من سنن الحيض فائتة على النساء، وهي ماذا؟ أن تجعل لحيضتها ثوبا غير ثوب ماذا؟ مهنتها وبيتها ونحو ذلك، لأن الحيضة مزن التنجس له ثوب، وهذا من باب إيه؟ توقي المسلم لمسألة إيه؟ طهارة وتجنب النجاسة ما أمكن، لأن دم الحيضة نجس النجاسة مغلظة. هنا أفيدكم فائدة، إن النجاسات ليست على درجة واحدة أو على رتبة واحدة، فهناك نجاسة خفيفة كنجاسة بول الذكر الرضيع لأن يكتفى فيها بالإيه؟ بالرش، وهناك نجاسة مغلظة كنجاسة الحيضة لأنه أوجب في الحيضة ثلاثة أشياء للتطهير، الحث والقرص، تمام، والغسل. شوف تحطه وتقرصه بالماء وبعدين تغسله. هذا تغليظ في ايه؟ في مسألة التطهير لشدة ماذا؟ نجاسة. وإذا قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو ايه؟ كلمة أذى فيها معنى أنه نجس والنجاسة ايه؟ مغلظة. كذلك لعاب الكلب نجاسته غليظة جدا. ولذا نرى الإسلام في لعاب الكلب قال لك ايه؟ فليهرقه. أول حاجة المي، اثنين يغسله سبعا إحداهن، فهذه المبالغة تدل على شدة الايه؟ يبقى أنتم الآن استفدتم فائدة، وهي ماذا؟ أن النجاسة ايه؟ واستفدتم فائدة ثوب الحيضة، أن المرأة تلبس لحيضتها ثوبا غير ثوب ماذا؟ منتها وبيتها. واستفدتم فائدة أن المني ليس بنجس. طيب، فمن صلت، إذا صلت المرأة في ثوب الحيضة والثوب التي تجامع فيه لا يكره، لا يكره. قلت لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تلزم إلا بماذا؟ بنص ودليل. إذا لم يتحقق فيهما نجاسة، قلت حتى ولو بقي في الثوب أثر الحيض، كما صح عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أثر الحيض في ثوبها، قالوا وتجوز في ثياب الصبيان. طب ليه غص الصبيان؟ لأن ملابس الصبيان مظنة وجود النجاسة. والكفار، قلت لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية لا مادية. والقصابين الجزارين، لأن ملابسهم لا تنفك عن وجود ماذا؟ قلت والدم طاهر لما صح عن عبد الله بن عمر أنه ذبح شاة فتلطخ بفرثها ودمها ثم قام فصلى. دم مطلق دم ولا دم معين؟ دم الحيضة هو لنجس. دم الإنسان لا طاهر، دم الإنسان طاهر حتى لو فرد غزارة، بدليل حديث الصحابي عباد بن بشر الذي قام يصلي فرماه المشرك بسهم فأخذ السهم ووضعه واستأنف صلاته فصلى ومتلبس بماذا؟ قلت كما في حديث عباد بن بشر من صلاته أو من استئناف صلاته حين رماه المشرك بماذا؟ بسهم. صلى وجرحه يتعب دم. أحسن. قال ومدمن الخمر، ثياب مدمن الخمر لأنها لا تنفك عن ملامسة ماذا؟ أو عن وجود الخمر عليه. قلت والخمر طاهر على أرجح الأقوال. ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإلقاء الخمر في الطرقات، فلو كانت نجسة لما أمر بإلقائها في طرقات المدينة مخافة ماذا؟ أن تنجس منها الطرقات. بينما في البول أمر الرجل أن يتبول فين؟ بعيدا عن طريق الناس وظلهم لأن البول نجس. لا دليل، لا دليل ايه؟ مفيش دليل يوجب ان الخمر. نعم لا دليل فعلا، صدق لا دليل عن نجاسته. قال وغيرهم اذا لم يتحقق نجاسته لكن غيرها اولى. غيرها اولى قلت لقول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله زينتكم فيه معنى زائد وهو طلب التزين أو التجمل للصلاة من لبس أحسن الثياب لها. قلت وهذا من مداعي الخشوع أو من جوانب أو من دواعي الخشوع، كما في يوم الجمعة يقول ولبس أجمل ما عنده. يبقى الإنسان من مداعي الخشوع، من جاء من دواعي الخشوع ولبسه أجمل فيبعد عن مثل هذه الثياب كثياب مدمن الخمر والقصابين والكفار والصبيان، وتبعد المرأة عن ثوب الحيضة والثوب الذي جامعها فيه زوجها، فهذا أصون لصلاتها وأحوط. فالباب هنا باب فضل وليس باب وجوب وعدل، واضح الكلام؟ طب انتهينا من هذه العشر مسائل، وأرى أن في هذا القدر كفاية، ونقف عند هذا الحد إن شاء الله تبارك وتعالى، لنلتقي على خير في يوم الاثنين المقبل بإذن الله. طبعا معي كلمات قبل أن أجيب على السؤال، تلك الكلمات إخوة الإسلام هي أني طالعت أبحاثكم وإن نسيت أن آتي بها، فهي من حيث المجمل طيبة جدا، واضح إجمالا، ولكن بعضها لا شك أوفى من بعض في المطلوب، ولكنها كبداية تعد بداية موفقة جدا. وإذا كانت البداية هكذا فلا شك أن هذه البداية مبشرة بالخير، تمام. ولكني في الدرس المقبل آتي بالأبحاث وعليها التقريز إن شاء الله عز وجل ووفق. طيب، ولعلي أكتبون حتى أتذكر. نعود إلى باب الأسئلة. فضل هذا لو واحد مثلا أنا صبح من النوم وشغلت بنت ومثلا عنده يعني حاجة ضرورية زي امتحان مش الحق يدفل، أنا أسألك الآن يا طالب العلم، هل هذه المسألة متصورة؟ كأن الذي يغتسل هذا تمام يحتاج إلى ساعات طوال ليغتسل، إن رجل اليوم يكفيه في الغسل كما لو دخل تحت الماء وخرج، وهذا ما يأخذ منه أكثر من 5 دقائق فيعد قد اغتسل. ولا هذا أيضا، هو يحتاج الوصول إلى الامتحان في كم؟ في نصف ساعة؟ لو جعل 10 دقائق منها للغسل لبارك الله الثلث الباقي ليصل للامتحان. سأذكر لك أمرا قديما، وأنا كنت طالبا كان أحيانا إشارة المرور تتعطل، ففي مرة أذن للعصر تمام وتوقفت وسيلة الانتقال يعني الحافلة كما يقال في اللغة عند باب المسجد، فصرت ما بين أمرين، أن أفقد هذه الحافلة لأنزل للصلاة، وبين أن أبقى فيها ولكن سأصل إلى بيتي ولا أدري متى أصل، وقد يدخل العصر في وقت كراهة، خاصة وكنا أيامها ندرك مثل هذه الوسائل وسائل الانتقال بصعوبة لأسباب تتعلق بوسائل المواصلات وازدحامها وقلتها، وبرضو أيضا ندرة المال معنا، خاصة وهذه الحافلة كانت تأتي من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، يعني ممكن كل ساعة مواصلة أو حافلة، ففكرت سريعا وأنا في مكاني، فقلت والآخرة خير وأبقى، فنزلت فصليت شفت وضعت انتبهت، ثم بعد أن انتهيت من الوضوء أقام الصلاة فصليت، أنهيت الصلاة فإذا لي الحافلة مكانها لم تتحرك لا تريد، حتى أن رجل المحصل من كان على شيء من حسن الخلق، مع ان المفروض قانونا طالما نزلت تدفع ايه تذكرة جديدة، لم يأخذ منه. وقبل طبعا نزل الذهن ويقول طب يعني طب ليه ميزك له ذلك، له ذلك شرعا، له ذلك في الحديث قال أقيل ذوي الهيئات عثراته، فيشرع ان انت تميز ذوي الهيئات والمصلي من ذوي الهيئات، فيشرع ان تجعل له خصوصية، صحيح ليس كغيره. هذا رجل نزل يدرك الجماعة، فهل تعامله بمعاملة من نزل مثلا لشيء أو لآخر؟ الشرع يقول لك لا، تمام، الشرع يقول لك لا، الرجل لم يأخذ مني تذكرة جديدة. فالشاهد من الكلام ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، انتبه. والأمر ما فيه تضييق إلى الحد أن أنا أقول له إيه ضاق عليك الوقت فتيمم، إنما إذا ضاق عليك الوقت في الطهارة المستحبة يشرع التيمم. كالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبول، فمر عليه رجل فسلم، فماذا فعل؟ تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بالجدار ثم رد عليه السلام، لأن الوقت قد ضاق، صحيح؟ لكن ما أرى أن المسألة التي تسأل عنها الآن عملية، واضح؟ وأنا أدلك على شيء يا طالب العلم، لا تسأل إلا عن مثل هذه المسائل العملية التي لها وجود. سأل رجل الشيخ ابن عثيمين عن مسألة تسمى بتارك جنس العمل. يعني تارك جنس؟ رجل لا يعمل شيئا. قال له ما هذه المسألة متصورة؟ أي رجل هذا نعدم منه؟ شوف تبقى متبرجة وبتصوم، صحيح؟ ويبقى ممثل وبيتصدق وبيحج وبيعتمر، تمام، وبيبقى اللي بيموت لواحد بيروح يصلي اياما طوالا كما نرى ونسمع. يبقى مسألة ان احنا نعدم وجود واحد او نجد واحدا لم يفعل في الشريعة شيئا مطلقا، هذه المسألة مش عملية. فالشيخ ابن عثيمين اللوم هذه المسألة غير عملية، وهذا السؤال غير متصور في الذهن. ومن يسأل هذا السؤال فهو أحد رجلين: إما مكفر يريد أن يكفر الناس بترك العمل، وإما مرجئ يريد أن يجعل الناس كلهم مؤمنين على درجة واحدة. وزي قلبوا الدنيا وأقعدوها على المسألة دي، ورموا الشيخ الألباني بالإرجاء، والمسألة دائرة، وهي الآن في بعض البلاد والمناطق في مصر هنا، وما علمت أن بعض المشايخ تناظر في المسألة، فبلغتني المناظرة، اطلبوا الجثة الأول عشان نغسلها ونصلي عليه. لكن احنا نعمل صلاة جنازة على مين؟ هو الجثة غير ايه؟ غير موجود، تمام؟ فين هذه الجثة؟ فين تارك جنس العمل الآن؟ سموا لي رجلا يصدق عليه هذا، عشان ما نتناقش في المسألة ونجعلها مسألة ولاء وإيه وبراء، وده سني وده مرجئ وده خلفي وده سلفي وده كذا. فالمسألة من الناحية العملية لا وجود لها. ومن هنا أنصح إخواني دائما اشغلوا أنفسكم بالمسائل العملية، تمام، بالمسائل العملية. فهذه المسألة ما أراها عملية. نحن في زمن اليوم يتأثر على الإنسان أن يغتسل في دقيقة، في دقيقة واحدة، واضح؟ إيه؟ قال رجل لعبد الله بن عمر: أرأيت؟ قال له: ضع أرأيت عند هذا الكوكب، تمام. وقال بعضهم لعبد الله بن مسعود هذا، فقالوا: دعه يكون ثم سل، دعه يكون ثم سل. إيه؟ فنحن ما أنهينا المسائل التي يجب علينا علمها، حتى نسأل في المسائل التي لا وجود إيه؟ لا وجود لها، صحيح؟ لأن من انشغل باللا موجود أو بالمفقود ضيع الموجود، صحيح؟ ودائما أقول لا تنشغل بالمفقود فتضيع ماذا؟ يجي طالب علم الدرجة واحد من ثلاث كتاب ابن تيمية هيتعلم علم ويقول كلام، طب ما عندك البخاري انشغل بيه أخي، عندك رياض الصالحين ما تقرأه وتطالعه، تمام؟ فانشغل بالموجود حتى يأتي المفقود. والله المستعان وبه التوفيق. هل في ايه؟ لا لا، الدم النجس هو دم الحيض، الدم النجس هو دم الحيض، فمن صلى وعليه دم، دم ذبيحة مثلا أو كذا، هذا صلاته صحيحة ولا إثم عليه. أما إذا صلت المرأة في ثوب حيضتها عالمة فصلاتها صحيحة مع الإيه؟ مع الإثم. ففرقنا الآن بين دم ودم، لأن يعني دم الحيض نجس، لكن الدم غير الحيضة فهو دم طاهر. لحظة، نعم، الراجح ان دم ما لا يؤكل لحمه نجس، بدليل حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعليه اذى، تمام؟ فهذا الاذى فسر في بعض الروايات بانه دم حلمة، حلمة يعني قردة كبار، قردة الكبار. آه طبعا في تفريق، ولكن التفريق ليس راجعا إلى صحة الصلاة ووجوب إعادتها، إنما التفريق راجع إلى مسألة أخرى وهي ثبوت لحوق الإثم وكمال الصلاة من عدم لحوق الإثم وكمال الصلاة. سؤالك بقى، ما هو سؤالك بقى؟ أعد عليه السؤال. شيخ، ماذا نوع من قاعدة التأثير الإسلامي بني على التشريع؟ طلع يتجنب الشبهات ويعمل الاحتياط متى لم يقع في عمد، يبقى كده لم يعترض قاعدة الايه؟ تيسير، صحيح؟ ويعمل قاعدة التيسير متى تكافأت الايه؟ الأدلة. يبقى عرفنا الضابط لهذه القاعدة ألا يدخل في باب ايه؟ في باب عمد. يعني واحد مثلا سبيل المثال بطنه أشكلت عليه، هيجي يقول لا أنا أعمل قاعدة الاحتياط وأخرج وراح أتوضى، يبقى كده دخل فيه في عنت، لأنه عاد الوضوء وعاد ليه، يبقى نقول لا ده مش احتياط ده عناد. يبقى قاعدة الاحتياط واجب أنك مش تدخل فين، عندك ثوب، ثوب علينا يعني شك في نجاسة، والثوب الثاني ما عليه، يبقى تعمل ايه؟ احتاط. هنا ما فيش عنت، أن تبدل هذا الثوب بهذا الثوب ما في عنت، صحيح؟ أو هذه الغرفة الطفل بيبقى بلعب فيها وكذا واحتمال يكون فيها ايه؟ نجس، دخلت صليت في الغرفة الثانية في عنت؟ ها؟ ما بتركب مواصلات في الغرفة الثانية، بتر الأنفاق ما بيروح هناك، تمام؟ يبقى ما في عنت، يبقى قاعدة الاحتياط واجب هي مبنية على عدم وجود ايه؟ عنت أو تكلف، وقاعدة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مبنية على تكافؤ له الأدلة وعدم الدخول في إيه؟ في إثم. واضح؟ بارك الله فيك. طيب سؤال، هذا آخر سؤال ولا إيه؟ عشان أنا عندي موعد الساعة 12. بالدرس اللي هو اللي فات يعني درس الصلاة تجسدا وتهورا لغاية ما يخرج وقتها لا يرجع، فجنوبها أن حمل قال إن تارك الصلاة أصلا يعني متعمدا كده، بعد كده قال إن تارك الصلاء يقضي، فإزاي أجمع من الاثنين؟ لأنه له روايتين الإمام، ودي من إفادات الشيخ الألباني رحمه الله، إن الإمام أحمد لا يرى كفر تارك الصلاة مطلقا، هذا أولا. في رواية له بأن تارك الصلاة لا يكفر، ومن قال بأن الإمام أحمد له قول واحد لا، هو له قول أشهر من قول، فالقول بالتكفير أو بالكفر هو الأشهر، ولكن له رواية أخرى ثابتة في مسائل ابن هانئ عن عبد الله ولده، سألت أبي فقال كذا وكذا، ففيها أنه لا يرى كفر ترك الصلاة. تمام، دليل أمر بأن يحبس ويستتاب وكذا، فلو كان كافرا عنده ما أمر بأن يستتاب. ويقصد بالعمد اللي هو ترك يعني فرض عمد. نعم نعم. إيه؟ دوم ولا يعني مثلا؟ ما دي مسألة ثانية، إن عند بعض الحنابلة التفريق بين التارك أبدا وبين التارك لبعض الصلاة، والإمام الشوكاني فرق، وهو ممن يقولون بالإيه؟ بكفر تارك الصلاة، ففرق بين من يتركها أبدا أو يتركها غالبا، يعني لا يصلي إلى العيدين الجمعة، وبين من يصلي وإيه؟ ويقطع، فقال الذي يصلي ويقطع هذا لا يكفر. واضح؟ لأن يعني قوله من فمن تركها فقد كفر، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، قال قوله الصلاة هنا اختلف، هل الألف واللام للعهد الذهني ولا الاستغراق؟ ايه الفرق بين العهد الذهني والاستغراق؟ العهد الذهني غير الاستغراق. لو قلنا العهد الذهني يعني تصدق على صلاة واحدة، الاستغراق يعني تصدق على ايه؟ يبقى المسألة مبناها لغوي. وهل الأصل في التعريف أنها العهد الذهني ولا الاستغراق؟ بعض اللغويين قال الأصل الاستغراق، يبقى أنت بتتكلم عن كل الصلاة، فمن ترك كل الصلاة، من الذي يصدق علينا ترك كل الصلاة والذي تركها كلها أو ترك أغلبها؟ هذا هو الذي يصدق عليه الحديث من تركها فقد إيه؟ كفر. وده قول للشوكاني قول. فالخلاف في مسألة ترك الصلاة خلاف قوي جدا، فأنا أفيدك في إفادات على عجل، ولي رسالة يعني في تارك الصلاة، في حكم تارك الصلاة، ولعل في يعني في الدرس المقبل إن يسر الله أن آتي لكم بالمذكرات أو برسائلي التي كتبتها في الفقه كلها إن شاء الله تعالى لإمكان تصويرها، منها رسالة في شروط الصلاة وفي حكم تارك الصلاة وهكذا. والحمد لله الرسائل بتكمل تباعا، ففي رسالة ستخرج قريبا في الجمعة والجنائز إلى آخره. المهم، فإفاداتي في مسألة ترك الصلاة كالآتي: أنه ليس قولا واحدا للإمام أحمد، الإمام أحمد روايته. ثانيا، أن بعض أهل العلم يفرق بين التارك للصلاة أبدا والتارك لبعض الفروض والصلوات، وهذا التفريق راجع إلى ماذا؟ إلى خلاف لغوي. هل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أن الألف واللام هنا الاستغراق يعني عموم الصلاة يترك عمومها، أما أن الألف واللام هنا للعهد الذهني يعني يترك الواحدة منها أو بعضها؟ فاللغويون يقولون لا، الأصل الاستغراق، قال إذا جاءت أفادت عموم الإيه؟ استغراق يعني كل شيء، يوم يجمع الله الرسل يعني كل الرسل مش بعض الرسل. تمام، ولا يحمل ولا تحمل ال على العهد الذهني يعني على شيء مخصوص الا بقرينه، لان الاصل في الكلام العربي انه بيجري مجرى الايه؟ جريانه على العموم، حتى تاتي قرينه لتصرف هذا العموم الى ايه؟ الى خصوص او معنى خاص. شيخنا غير الامام احمد قال بمختلف الصلاه وبعد كده قال ان هو له ان يقوم. مين؟ تتكلم عن الإمام نفسه؟ لا، ما هي مثلا أنا قلت لك الإمام له روايتان غير الإمام أحمد. لا أعلم أحدا قال بكفر تارك الصلاة غير الإمام أحمد إلا من تبعه من أئمة المذهب، لكن أكثر جمهور أهل العلم والأكثرون على أن تارك الصلاة لا يكفر. واخد بالك؟ على أن تارك الصلاة لا يكفر. وطبعا ليس هذا تهاونا معه، بعض الناس يعني قول ترك الصلاة لا يكفر، ارسل الي اوراقا، انت بتبرر له ترك الصلاة. يا ابني انا لا ادافع عنه، تمام، يعني لو جاء من يخطب ابنتي مش اقول ليس تاركا للصلاة، بل لو جاء من يخطب ابنتي وانا اعلمه يتهاون في الجماعة، في صلاة الجماعة، يعني يتهاون عندي، يعني يروحها متأخرا، دائما يروحها مع الركعة الثالثة ولا الرابعة، هذا لا أقبله زوجة لابنتي. ليس طبعا تكفيرا ولا كذا، انما اعتبارا بالحديث ايه اذا جاءكم من ترضون ايه. والصلاة هي عنوان الدين، الصلاة هي عنوان الدين، ليس هذا تهاونا معه. واخد بالك، هو الوصف بالفسق ده وصف عين، انت بتقول عليه ايه فاسق، هو لازم عشان اشدد عليه اكفره؟ هذا ليس تجديدا، بل قد ينقلب هذا تمام، واخد بالك، قد ينقلب هذا الى ضده ونقيده من تهاونه اكثر. خلاص يا عم انا مش بقيت كافر بره، خلاص سيبني بقى، ما انا خلاص، وايه رايك بقى اغير لك اسمي الى بطرس ونشيل عشان يبقى خلصنا من الموضوع كله، وتبقى تعاملني معامله اهل الكتاب باكرام اهل الكتاب او بالاحسان اليهم مثلا ايه مثلا نسيء اليكم ان تبروا وتقسطوا اليه، هيرد كده من ايهما اولى؟ تقول له انت كده كفرت، ولا لما تقول له تمام ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان قبلت قبل سائر العمل، انت رجل بتعمل خير لكن خيرك كل هذا موقوف على الايه؟ الصلاه هي الوعاء الذي تقدم فيه هذا الخير، هل ينفع تشيل هذا الخير على ايدك؟ هيقع منك، لابد لك من وعاء تحمل فيه هذا الخير، واضح؟ وبعدين الرجل لا يعمل كل هذا الخير يسيب خيرا هو من اعظم الخير؟ هذا عقل في المساله هتبقى ايه قريبه جدا. تارك الصلاه اليوم اولى بالدعوه والموعظه من التكفير والاكفار. ولعلي اضرب مثالا، شريط الشيخ محمد حسين يعقوب جزاه الله خيرا، هذا الشريط وزعت منه نسخ، قيل في العد الرسمي 6 ملايين نسخ، حتى الجماعة بتوع الغاني والطرب يقول لك ده بلغ 1,000,000 نسخة من شريط كذا، وفرحوا بيه وعملوا له استخبار رسمي مش عارف في باريس ولا ايه. ده بلغ بهذا الشريط تمام ما لم يبلغ احد على الاطلاق في البومات التوزيع واشرطة التوزيع، حتى العالميون، انا مش طبعا مش اقارن بينه وبين المطربين اعوذ بالله طبعا وحشاه، لكن انا قصدي شوف الدين ايه يبلغ بالرجل ماذا، لان احسبه اخلص عندما وجه هذه النصيحه لتارك الصلاه تمام. 6 ملايين ده عد رسمي، ما بالك بقى العد الغير رسمي، يبقى كم مليون استمعوا لهذا الشريط؟ بالك وصل يا هذا الشريط الى امريكا والى هنا والى هنا. من الاشياء التي اذكرها ولا انساها، كنت جالسا في بعض وسائل المواصلات ورائي شابان، احدهما يقول الاخر صور انا ما صليت العشاء لغايه دلوقتي، الواحد لما يروح يفوق نفسه بالشريط يا تارك الصلاه، يعني شوف اصبح الشريط موعظه تطرق على القلوب ابدا، يعني لو لم يفز هذا الرجل الا بصلاه هذا الشاب هي صلاه العشاء حسبه اجرا وايه وثوابا تمام. طيب هل الذين ألفوا في كفر تارك الصلاة اليوم وصلوا بنا إلى حل في الموضوع؟ بقيت المسألة كما هي، خلاف أهل العلم في تارك الصلاة، واضح؟ والله المستعان وبالتوفيق. 11:30 أعتقد أنا في هذا القدر الكفاية، والله تعالى وفق. طبعا فاتني أن أعتذر عن المحاضرة قبل العيد، وإنما شغلت بجنازة رجل قد توفي وخرجنا في جنازته، وحقيقة لم نعد من جنازته إلا بعد العشاء، لأن الرجل يعني كان قد دفن في مكان قريب على مشارف الفيوم، مكان بعيد الليل على مشارف الفيوم، ويعني أيضا في الطريق كان الطريق طبعا يوم كان اليوم قبل العيد كان الطريق مزدحما جدا، فإن شاء الله تعالى لعلي أعودكم في الوقت في المحاضرات القادمة، وألتقي بكم على خير إن شاء الله تعالى يوم الاثنين المقبل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.